ننتقل بعد ذلك إلى سورة الجاثية، وهي سورة مكية آيتها 37، نزلت بعد سورة الدخان. شأنها شأن السور المكية، تتناول العقيدة والبعث والرسالة والإيمان بالآخرة. تبتدئ السورة بالحديث عن القرآن ومصدره هو الله، ثم ذكرت الآية الكونية المثبتة في هذا العالم الفسيح، ففي السماوات البديعة آية وفي الأرض الفسيحة آية، وفي خلق البشر وسائر الأنعام والمخلوقات آيات بينات. وتحدثت عن المجرمين المكذبين بالقرآن الذين يسمعون آياته العظيمة فيزدادون إلا استكبارا وطغيانا. وتحدثت السورة عن نعم الله الجليلة على عباده ليشكروه وتفكروا في آياته ويعلموا أن مصدر هذه النعم هو الله عز وجل، سواء كانت هذه النعم ظاهرة أو باطنة. وتحدثت عن إكرام الله لبني إسرائيل بأنواع كثيرة من التكريم ومقابلتهم لهذا الفضل والإحسان بالجحود والعصيان. وختمت السورة بذكر الجزاء العادل يوم الدين، حيث تنقسم الإنسانية إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. نعم، آيات في الجن والإنس والدواب والطيور والسباع والحشرات واختلاف الليل والنهار. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يؤمنون يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشروا بعذاب أليم. هذا أسلوب تهكم، لأن البشارة تكون بخبر صار، لكن هنا البشارة بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، أي القرآن هدى، وهدى مصدر وهو أبلغ. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ناسب الختام بفاصلة البعث لأنهم أنكروه. وأما آية فصلت من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، فالختام بها مناسب لأنه لا يضيع عملا صالحا. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يذكر الله ما أنعم الله به على بني إسرائيل من هذه النعم، إنزال الكتب عليهم والحكم والنبوة

ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، أي المالك لهما وما فيهما، ولهذا قال رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض، يعني السلطان. وفي الحديث يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. وفي رواية: فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. والحديث في صحيح مسلم. والحمد لله رب